بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى منزلة الإرادة، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وسئل الجنيد رضي الله عنه ما للمريد حظ في مجارات الحكايات، فقال: الحكايات جند من جند الله يثبت بها قلوب المريدين. ثم قرأ قوله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يعني يرد كثيرا عن بعض السلف ذم القصاص والتحذير من القصاص وكذا، فالسياق الذي يرد فيه ذم القصاص والتحذير منهم هم الذين يعني يستعملون الحكايات في الوعظ ويكون فيها يعني مبالغة وعدم تثبت، ويكون فيها مبالغة وعدم تثبت، يعني كان يكثر في هؤلاء القصاص، كثير منهم كان يعني يضع الحديث سواء عن عمد يعني أو عن خطأ وسهو يعني لقلة علمهم أو كذا، فيكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام ويكسبون مثلا حكايات إسرائيليات وكذا إلى آخره. فلهذا يعني التحذير من القصص هو في هذا الجانب يعني، لكن في نفس الوقت نجد بعض الآثار في يعني مدح القاص الصدوق، يعني كان عندهم القاص اللي هو معنى الواعظ، يعني لأن الواعظ يكثر فيه يعني ذكر القصص والحكايات من قصص الأنبياء والصالحين وكذا إلى آخره. فالقاص الصدوق يعني الذي يكون صادقا أمينا ويكون صالحا و يعني عنده قدر من العلم يعني يحجزه من الخطأ وكذا، فهذا كانوا يمدحونه يعني ولا يذمونه، لكن نظرا لأنه غلب على القصص الكذب والخطأ والمبالغات غير الصحيحة وكذا، فالذم في هذا الاتجاه يعني. فلذلك تجد كثيرا يعني هنا مثلا السؤال عن مسألة يعني الحكايات يعني سماع القصص وكذا، يعني الغالب أن الناس كانوا أن أهل العلم كانوا يذمون ذلك، فهو قال يعني الحكايات جند من جند الله يثبت بها قلوب المريدين. ثم قرأ قوله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل. إذن إيه؟ الله تعالى قص علينا وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقص علينا، قال: فقصص القصص. فإذا يعني هذا يدل على أن أصل القصص يعني ليس مذموما في ذاته، بل هو محمود إذا كان القصص يعني بالصدق. فالقصص الصحيح يعني والحكايات الصحيحة فيها تثبيت لقلب المؤمن، يعني أن المؤمن إذا سمع سير الصالحين وما كانوا عليه من الثبات وكذا يقتدي بهم ويسير على نهجهم، وهذا يثبته على الطريق. قال: وقد ذكر عن الجنيد رحمه الله كلمتان في الإرادة مجملتان تحتاج إلى تفسير الكلمة الواحدة، وعند بعض النسخ تحتاج كل منهما إلى تفسير الكلمة الواحدة. قال أبو عبد الرحمن السلمي: سمعت محمد بن مخلد يقول سمعت جعفرا يقول سمعت الجنيد يقول: المريد الصادق غني عن علم العلماء. المريد الصادق غني عن علم العلماء، يعني هو سيشرح هاتين الكلمتين، يعني قال هاتان كلمتان ويقصد بالكلمة الجملة، يعني عندنا جملتان رويت كل منهما عن الجنيد فيها ذم الايه، الأولى فيها ذم العلم يعني والحث المريد على أن المريد يعني يستغني عن العلم. قال: وقال جعفر أيضا سمعت الجنيد يقول: إذا أراد الله بالمريد خيرا أوقعه إلى الصوفية ومنعه صحبة عندكم القراء ولا الفقراء؟ القراء هكذا، ومنعه صحبة القراء. طيب فإذا إيه الأولى فيها يعني ذم للعلماء، والثانية فيها ذم للقراء، فهذه كلمتان يعني أو هاتان كلمتان مجملتان تحتاج إلى تفصيل وبيان يعني، يعني ما المقصود بالعلم المذموم والمقصود بالقراء المذمومين، يعني ليست على إطلاقها يعني. هذا من باب إيه يعني حسن الظن بأهل العلم، يوجه يعني كلامه إذا وجدت كلمة يعني مستنكرة في كلامه فتفسر يعني بحسب إيه ما ورد عنه من عبارات في مواضع أخرى، إنه لا يقصد يعني ذم العلم جملة، وإنما يقصد ذم يعني الصفات المعينة في العالم أو الحديث عن علم مخصوص أو كذا إلى آخره. فهنا الإمام القيم رحمه الله في الصفحات التالية يوجه إيه هذه العبارات ويلتمس لها المعازير يعني. قال ابن القيم رحمه الله: قلت إذا صدق المنير وصح عقد صدقه مع الله فتح الله على قلبه ببركات الصدق وحسن المعاملة مع الله ما يغنيه عن العلوم التي هي نتائج أفكار الناس وآرائهم. يعني لو يعني نركز على هذه العبارة من ابن القيم رحمه الله، يعني قال إن المريد الصادق يفتح الله تعالى على قلبه ببركة الصدق وحسن المعاملة مع الله ما يغنيه عن العلوم التي هي نتائج أفكار الناس وآرائهم. يعني ليس المقصود هنا علم الكتاب وعلم السنة، علم القرآن والسنة، وإنما مقصود العلوم التي هي آراء وأفكار، وعن العلوم التي هي فضلة ليست من زاد القبر. إذا كلامه هنا أن المريد الصادق غني عن العلم، يبقى المقصود به العلم اللي هو أفكار وآراء ليس علم القرآن والسنة، وكذلك أيضا العلوم التي لا تنفع المسلم بعد موته، العلوم التي ليست من زاد القبر، يعني ليست مما تزيد إيمانه وتنفعه في قبره، أنها لا تكون حسنات يعني تنفعه في قبره. قال: وعن كثير من إشارات الصوفية وعلومهم التي أفنوا فيها أعمارهم من معرفة النفس وآفاتها وعيوبها ومعرفة مفسدات الأعمال وأحكام السلوك، فإن حال صدقه وصحة طلبه يريه ذلك كله بالفعل. يعني يقول حتى علم السلوك ومنه قسم نظري وقسم عملي تطبيقي، فهو يقول يعني الذي يكون يعني من الصادقين وفتح الله على قلبه يعني ينير الله تعالى قلبه، فيمكن أن يستغني عن الشق النظري يعني من من علم السلوك اللي هو كله عبارة عن مصطلحات وتقسيمات وكذا إلى آخره، لأنه يرى ذلك بالفعل. يعني دائما العلم شيء والتعبير النظري عنه شيء آخر. يعني مثلا كما يقال في بقية علوم الشريعة، يعني مثلا قبل ما أن يولد سيبويه والخليل بن أحمد وأئمة اللغة، الصحابة رضي الله عنهم مثلا قبل الخليل وقبل سيبويه وقبل ابن مالك وقبل هؤلاء مثلا أئمة النحو، لكنهم كانوا يعني عربا فصحاء ويعرفون معاني مفردات اللغة ويتكلمون بها بطريقة فصيحة وكذا، فكانوا مستغنين عن يعني الصحابة. مثلا لو تسأل الصحابة يعني عن المرفوع والمنصوب والمجزوم والمصطلح الفاعل والنعت ومش عارف، ما كانوش يستعملون هذه المصطلحات، ولكن تطبيقا يطبقون على أكمل وجه يعني، وما كان عندهم معاجم ولا كذا، لكن معاني مفردات اللغة كانت محفوظة عندهم بالبديهة وبسبيقتهم وكذا إلى آخره. كذلك مثلا مصطلحات التجويد، يعني بعض مثلا الجهال الذين يطعنون في علم التجويد يقول لك ان هذه مصطلحات محدثه، والمصطلحات نعم محدثه للتفهيم وكذا بعد ان دخل اللحن والخطا في القراءه وكذا. فالصحابه رضي الله عنهم لم يكونوا محتاجين مثلا الى تسميه المد المنفصل والمتصل والاخفاء والادغام والغنه ومش عارف، يعني هذه المصطلحات ما كانوا يستعملونها ولا يعرفونها. يعني لو تسال ايه حكم النون الساكنه، الصحابة ما كانوا يستعملون هذه المصطلحات التي حدثت بعده، لا لكن من جهة التطبيق كان تطبيقهم على أكمل وجه، يعني كما تلقوا القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام يتلون كما تلا النبي عليه الصلاة والسلام على أكمل وجه، وهم يعني عرب فصحاء وهذه هي لغتهم، فلا يعني كانوا مستغنين عن هذه المصطلحات، لكن يعني علمها كان موجودا هي في قلوبهم. كذلك نفس الشيء في أصول الفقه، يعني كانوا يعرفون الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه وكذا إلى آخره، والعام والخاص وكذا، يعني من خلال فتاوى الصحابة رضي الله عنهم تجد أنهم كانوا يعرفون ذلك، والتطبيق العملي دال على أنهم يعني كانوا يعني هم هذه الأصول كانت توجههم في استنباطهم من الكتاب والسنة، كل هذه الآية مؤخرة وهذه مقدمة وهذا عام وهذا خاص، وإن لم يستعملوا هذه المصطلحات يعني التي يعني حدثت بعدهم، ولكن علم الأصول كله كان موجودا في ذهن فقهاء الصحابة رضي الله عنهم. يعني هو العلوم أصلا وضعت بعد ذلك استنباطا، يعني الإمام الشافعي رحمه الله لما وضع كتاب الرسالة وكذا، ومن خلال يعني نظر في فتاوى الصحابة وفتاوى التابعين وكذا، وشاف الأصول التي كانوا يستعملونها في فتاواهم، يعني هو مجرد وضع اصطلاحات وتسميات وتقسيمات وكذا للشرح والتوضيح. فكل العلوم يعني هي عبارة عن مصطلحات وقواعد وتقسيمات وكذا للشرح والتوضيح. فيقول حتى مسألة علم السلوك، يعني فيقول يعني الصوفية مثلا أفنوا أعمارهم، يعني الذين يعني يتكلمون في العلم النظري، يعني في معرفة النفس وآفات النفس وعيوب النفس ومفسدات الأعمال، فالمعرفة ذلك نظريا هذا شيء، والتطبيق شيء آخر. يعني ليس بالضرورة أن كل مثلا من يعد لك مثلا كل مفسدات الأعمال يعدها لك 1، 2، 3، وآفات النفس يعد لك الآفات ويأتي بالأدلة على، ليس بالضرورة أن يتجنب هذه الآفات. وفي المقابل قد يكون شخص يعني لا يحسن هذه المصطلحات النظرية، لكن نفسه يعني صادقة صافية وتجنب كل هذه الآفات وأعماله كلها سالمة من المفسدات وهكذا إلى آخره. فهنا توجيه الإمام ابن القيم الكلام الجنيد هو بهذا المعنى، يعني أن المريد الصادق ليس بحاجة إلى العلم اللي هو النظري، يعني لأنه يطبق هذه المعلومة. وضرب مثالا قال: ومثال ذلك رجل قاعد في البلد يدأب ليله ونهاره في علم منازل الطريق وعقباتها وأوديتها ومواضع المتاهات فيها والموارد والمفاوز. يعني واحد درس دراسة نظرية، جالس في البلد ولم يسافر، يعني لم يسلك الطريق ولم يسافر فيه، هو جالس في البلد لكن جالس يدرس الخريطة والطريق مثلا موصل من هنا مثلا إلى الشام ولا إلى مصر ولا كده، فهو يدرس الطريق ومراحل هذا الطريق والعقبات التي فيه والصحاري التي سيمر بها، وحافظ ذلك يعني يحفظه إيه تماما كيف يسلك الطريق والعقبات التي ستواجهه كيف يتفاداها وكذلك، لكن هو لم يطبق ذلك إيه عمليا. قال: وآخر حمله الوجد وصدق الإرادة على أن ركب الطريق وصرفه. الثاني هو أصلا إيه سافر، يعني خرج من بلده وتوجه مثلا إلى الشام ولا إلى الحجاز ولا إلى البلد التي يريدها، وسلك الطريق وهو عرف الطريق من خلال التجربة، يعني ودرسه من خلال سيره فيه، هو عرف العقبات وتجنبها وتخطاها وكذا. قال: فصدقه يغنيه عن علم ذلك القاعد ويريه إياها في سلوكه عيانا. فهو يعني عرفها من خلال التطبيق واستغنى عن الدراسة النظرية. قال: وأما أن يغنيه صدق إرادته عن علم الحلال والحرام وأحكام الأمر والنهي ومعرفة العبادات وشروطها وواجباتها ومبطلاتها وعن علم أحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على ظاهره وباطنه، ف يعني أحكام الله تعالى وأحكام الرسول صلى الله عليه وسلم على ظاهر الإنسان وعلى باطن الإنسان، يعني ما الذي أمر الله به من العبادات الباطنة مثلا كالتقوى والخوف والرجاء وكذا، وما أمر الله به من أحكام الظاهر يعني من صلاة وصيام وكذا. فالعلم بذلك يعني خلال الكتاب والسنة، والعلم بالحلال والحرام وكيف يصلي وكيف يصوم وكذا، فقد أعاز الله من هو دون الجنيد من ذلك فضلا عن سيد الطائفة وإمامها. فيقول يعني دون الجنيد يعني لا يقعون في هذا الخطأ، فلا يتصور أن الإمام الجنيد رحمه الله أنه يعني يقصد هذا المعنى، يعني قال لا يمكن أن يكون الجنيد يقصد أن الإنسان يكفي أن يكون صادق التوجه إلى الله، لا يحتاج إلى معرفة كيف يصلي وكيف يتوضأ ونواقض الوضوء وأركان الصلاة وكذا. فقال هذه أشياء يعني لا يمكن معرفتها بالتجربة، يعني مش ممكن إنسان غير ما يدرس مثلا أي كتاب فقه ولا كذا هو خلاص هيصلي صلاة صحيحة من غير ما أحد يرشده يعني كيف يصلي ولا كيف يصوم، يعني لابد من إيه من تعلم لذلك حتى يطبقه. بخلاف مثلا مسألة العبادات مثلا القلبية والسير في الطريق، يعني الخوف من الله والرجاء واستقامة النفس وعدم الوقوع في الآفات النفس وكذا، فقال هذه ممكن الإنسان من خلال سيره إذا عنده يعني صدق مع الله سبحانه وتعالى يعني يلهم الله الصواب في هذا، ممكن ما يدرسوش نظريا لكن يطبقه عمليا. لكن بالنسبة للعبادات ومعرفة القرآن والصلاة، الإنسان لم يقرأ القرآن قط، يعني ما أحضر له مصحف وقرأ فيه القرآن، لا يمكن أنه يكون عارفا بالقرآن كذا من غير ما يأخذ المصحف ويعلم كيف يتلو ويحفظ الصور الصغير وكذا إلى آخره. فالعلم والأحاديث لا يمكن الإنسان بدون ما يطلع على الأحاديث يكون عالما بها من غير الاطلاع عليها، يعني لابد يقرأ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ويعرفها وكذا. لكن في القصد أنه ممكن يستغني عن إيه؟ عن بعض العلوم اللي هي يعني آراء الناس، يعني ليست آيات وأحاديث وإنما آراء وأفكار ومصطلحات وتقسيمات وكذا، فهل يمكن أن يستغني عن هذا الجزء يعني؟ لكن مضمون العلم الذي في الكتاب والسنة لابد أن يتعلمه ولا يمكن أن يستغني عنه. قال وإنما يقول ذلك قطاع الطريق وزنادقة الصوفية وملاحدتهم الذين لا يرون اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم شرطا في الطريق. يعني قال الذين يقولون هذا هم الذين يقطعون طريق الله سبحانه وتعالى، طريق الموصل إلى الله، الذين يذمون النظر في الكتاب والسنة وتعلم الكتاب والسنة. فقال هؤلاء يعني إيه من الزنادقة والملاحدة، لأنه يوجد يعني فئة من هؤلاء يعني يذمون حتى تعلم الكتاب والسنة ويحصون مثلا بعضهم على ترك البخاري ومسلم وكذا، ويقولون أنتم تأخذون عن الأموات وأنا حدثني قلبي عن ربي وكذا، فيزعمون يعني الاستغناء عن السنة ويذمون الاطلاع على الحديث وكذا. فقال هذه طريقة يعني طريقة إيه ضالة منحرفة يعني. أما الإمام الجنيد رحمه الله فالمقصود بالعلم الذي يعني يمكن أن يستغنى عنه في كلامه كما مر لي الأفكار والمصطلحات والتقسيمات وكذا التي يمكن إيه الاستغناء عنها بالتطبيق العملي والصدق مع الله سبحانه وتعالى، هذا يمكن الاستغناء. أما الكتاب والسنة هذا لا يمكن الاستغناء عنه. قالوا أيضا فإن المريد الصادق يفتح الله على قلبه وينوره بنور من عنده مضاف إلى ما معه من نور العلم يعرف كثيرا من أمر دينه فيستغني به عن كثير من علم الناس. فإن العلم نور وقلب الصادق ممتلئ بنور الصدق ومعه نور الإيمان والنور يهدي إلى النور. واضح؟ المريد الصادق الذي أراد الله تعالى وصدق في إرادته الله، الله تعالى يفتح على قلبه وينوره بنور من عنده فيستغني عن كثير من إيه من علم الناس على التفصيل السابق يعني. نعم. مع توجيهكم لتعليم الأمور التي تعلمون الناس في هذه الأيام من البرمجات العصبية ونظريات وأمور يعني في فلاح كذا مش عارف يعني. إن شاء الله ممكن موضوع طويل سلوك في مرة قادمة إن شاء الله. حاضر حاضر بإذن الله. قال والجنيد رحمه الله أخبر بهذا عن حاله فهذا أمر جزئي ليس على عمومه، بل صدقه يغنيه عن كثير من العلم. قال أيضا يعني هو الجنيد رحمه الله، يعني هو يعني يتكلم عن نفسه، يعني هو لما كان هو نفسه رحمه الله يعني من الصادقين المخلصين وكذا، فهو يعني شعر أنه إيه يمكن أن يستغني هو عن كثير من العلوم التي هي يعني آراء وأفكار ومصطلحات حادثة وكذا، يمكن أن ما معه من الإيمان والخير والإخلاص وكذا يمكن أن يغنيه عنه. فقال هذا يعني حالة جزئية، يعني لا يقاس على الجنيد غير من الناس، يعني إذا كان هذه الطريقة ممكن تصلح في حق الجنيد ومن كان على مثل ما هو عليه يعني من الصلاح والإخلاص وكذا، نحسبهم يعني من أهل العلم المخلصين ومن العباد المخلصين وكذا، لكن عموم الناس يعني قد لا ينطبق عليهم إيه نفس هذا الشيء. يعني قد يكون الإنسان أقل علما، يعني حتى الإمام أحمد رحمه الله مثلا كان لما سئل يعني من نستفتي وكذا، فأرشده إلى رجل من الصالحين وأهل الخير، يعني عنده أساسيات العلم يعني، لكن ليس هو المتميز، يعني غيره أعلم مثلا أعلم منه يعني نظريا وأكثر منه حفظا وأكثر، لكن الرجل الذي أرشد إليه الإمام أحمد كان يعني يغلب عليه الزهد والعبادة والصلاح وكذا، ومعه قدر من العلم لكن أقل من غيره. فقالوا له يعني فاستغربوا يعني أصحاب أحمد لما أرشدهم إلى هذا الرجل، فقال مثله يوفق إلى الصواب، قال مثله يوفق إلى الصواب، يعني قال له يعني علمه ليس بذاك، يعني غير يوجد كثير أعلم منه، فهو صحيح مشهور بالعبادة والصلاح وكذا، فقال مثله يوفق إلى الصواب، يعني هو لصلاحه واستقامته وكذا إن شاء الله تعالى يوفقه للصواب. لكن في نفس الوقت هو يعني لم يكن خاليا من العلم، يعني مش مجرد يعني عارف ما قرأ في الفقه ولا قرأ الكتاب ولا السنة ولا كذا، يعني عنده قدر يعني يكفيه، والنقص الذي عنده مثلا من الاطلاع على العلوم النظرية يعني يوفقه الله تعالى بما في قلبه من الصلاح والخير وكذا. هذا هو المعنى المقصود يعني. قال وأما عن جملة العلم فكلام أبي القاسم اللي هو الجنيد رحمه الله، فكلام أبي القاسم الثابت عنه في ضرورة الصادق إلى العلم، وأنه لا يفلح من لم يكن له علم، وأن طريق القوم مقيدة بالعلم. إذن إيه لابد من جمع جميع عبارات العالم، يعني ما يفعله بعض الناس أنه سيأخذ جملة أو كلمة للعالم مثلا موهمة وفيها إجمال أو كذا ويحملها على أسوأ محاملها ويبدأ يطعن في العالم. فمثلا بعض الناس مثلا ممكن يجي يأخذ هذه الكلمة للجنيد المريد الصادق غني عن علم العلماء ويطعن في الجنيد ويقول لك كذا، وهذا من الظلم، يعني لأنه إيه لابد أن ننظر في بقية عبارات الجنيد، فسنجد أن الجنيد يعني قال أن الإيه يعني الصادق ثبت عنه ضرورة الصادق إلى العلم، وقال لا يفلح من لم يكن له علم، وقال طريق القوم مقيدة بالعلم، لا يحل لأحد، وأنه لا يحل لأحد أن يتكلم في الطريق إلا بالعلم. إذن عنه عبارات أخرى تفسر إيه العبارات السابقة، لما ذم العلم أو بين الاستغناء عنه أو كذا يقصد إيه معنى معينا نفهمه من خلال النصوص الأخرى. قال مشهور معروف قد ذكرنا فيما مضى طرفا منه. وعندي هنا في الحاشية يعني نقلا عن رسالة القشيرية، يعني أن الجنيد قال الطريق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال مذهبنا مقيد بالكتاب والسنة. إذن إيه يعني له كلام واضح يفسر إيه العبارات المجملة. قال كقوله من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة. قال وأيضا فإن علم العلماء الذين أشار إليهم هو ما فهموه واستنبطوه من القرآن والسنة، والمريد الصادق هو الذي قرأ القرآن وحفظ السنة، والله يرزقه ببركة صدقه ونور قلبه فهما في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يغنيه عن تقليد فهم غيره. يعني هو إذن إيه قال؟ الكتاب والسنة هما الأصل والأساس. والإمام الجنيد وضح إيه؟ المريد يعني لابد أن يتعلم الكتاب والسنة، ومن لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به. فإذا الكلام هنا عن شخص يعني حفظ القرآن وكتب الحديث، ولكن مثلا عنده تقصير في العلم اللي هو زيادة على القرآن والحديث. فقال أي علم يعني زيادة على القرآن والحديث؟ أي علم نافع زيادة على القرآن والحديث هو استنباط من القرآن والحديث. يعني أي علم نافع زيادة على القرآن والحديث هو يعني فهم العلماء من القرآن والسنة. فإذا هو عنده الأصل اللي هو القرآن والحديث، وعنده يعني بركة الصدق والنور في قلبه، فالله سبحانه وتعالى يفتح عليه بإرشاده إلى معاني القرآن ومعاني الحديث، فيمكن أنه يستغني عن تقليد فهم غيره. يعني العلم الذي فاته هو فهوم علماء للكتاب والسنة، فإذا هو يعني عنده العلم بالكتاب والسنة وعنده يعني الصدق ونور القلب، فيمكن أنه يعني قد يستغني عن تقليد فهم غيره بما يفتح الله عليه من الفهم الصحيح. وأيضا في ضوء القيود السابقة، يعني هذا برضو ليس مفتوحا لكل أحد، وإنما يعني عندما مثلا كان مثل الجنيد يعني ممن له فهم صحيح. قال: وأما قوله يعني الجنيد إذا أراد الله بالمريد خيرا أوقعه على الصوفية ومنعه صحبة القراء. دية الجملة الثانية يعني ومنعه صحبة القراء. قال: فالقراء في لسانهم هم أهل التمسك والتعبد. هم أهل التمسك والتعبد، سواء كانوا يقرؤون القرآن أم لا، سواء كانوا يقرؤون القرآن أم لا. فالقارئ عندهم هو الكثير التعبد والتنسك الذي قد قصر همته على ظاهر العبادة دون أرواح المعارف ودون حقائق الإيمان وروح المحبة وأعمال القلوب، فهممهم كلها إلى العبادة، ولا خبر عندهم مما عند أهل التصوف وأرباب القلوب وأهل المعارف. ولهذا قال من قال: طريقنا تفتن لا تقرن. تفتن من الفتوة، يعني الفتوة احنا مر بينا اللي هو ايه مكارم الأخلاق، يعني بمعنى الشهامة والمروءة ومحاسن الأخلاق. قال: لا تقرن. تقرن هنا من القراءة، وكما ذكر يعني أن القراءة في مصطلحين هي بمعنى العبادة الظاهرة، يعني العبادة الظاهرة. يعني كأن المفاضلة هنا بين يعني حسن الخلق اللي هو بيكون متعدي نفعه إلى الناس، يعني وبين حسن الخلق يشمل يعني حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى، ويشمل حسن الخلق مع الناس، وبين اللي هو يعني ظواهر العبادات. يعني فهذا المعنى يعني يمكن أن يقال هو مثل مثلا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن أمشي مع أخي في حاجة فأقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. واضح؟ فهنا تفضيل يعني حسن الخلق تفضيله على يعني على نوافل العبادات يعني. فهذا هو القصد يعني. فلذلك هو يقول يعني ان المقصود هنا المفاضله بين يعني يعني هو قال حبل سياتي المصطلح الصوفيه عندهم يقصدون به الفتوه اللي هو يعني مكارم الاخلاق ومحاسن يعني حسن معامله الناس ومكارم الخلق الشهامة والمروءة وكذا إلى آخره. فهذا أفضل من إيه؟ من يعني الانشغال بنوافل العبادات التي يعني هي يعني اقتصار على ظواهر العبادات مع فساد الأخلاق يعني. قال فسير هؤلاء بالقلوب والأرواح وسير أولئك مجرد الأشباح والقوالب. يعني إذا يعني طبعا الأصل الإنسان يجمع بين الأمرين يعني بس القصد إنه إذا حصل تعارض ولا يمكن مثلا التوفيق بين الأمرين فأيهما أفضل، يعني حسن الخلق ومكارم الأخلاق أو مثلا إيه ظواهر العبادات. فقال يعني الذين عندهم اللي هو الفتوة هؤلاء يسيرون بالقلوب والأرواح، وأما الذين يعني اقتصروا على ظواهر العبادات مع يعني إخلال بحسن الخلق فهؤلاء مجرد أشباح وقوالب وكذا. أيضا نفس المعنى يمكن أن يستدل عليه مثلا بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الإيه القائم. ومثلا ذكر امرأة يعني تصوم وتصلي وتتصدق وتفعل وتؤذي جيرانها، قال هي في النار، قال هي في النار. وذكر امرأة أخرى قالوا تصلي الخمس وتصوم رمضان وتتصدق بأثوال من أقد، يعني صدقتها قليلة جدا وتقتصر يعني على الفرائض وصوم رمضان ولا تؤذي أحد، قال هي في الجنة. إذن يعني فيه تفضيل حسن الخلق عند حصول يعني تعارض، يعني سد كثير العبادة الظاهرية لكن لم تؤثر في تهذيب يعني نفسه وأخلاقه وكذا، وشخص آخر مثلا قليل مقل من نوافل العبادات لكن يعني عنده مكارم الأخلاق وصلاح النفس وكذا واستقامة، فهذا يكون أفضل من هذا يعني. فهذا هو المقصود. قال وبين أرواح هؤلاء وقلوبهم، وأرواح هؤلاء وقلوبهم نوع تناكل وتنافر، ولا يقدر أحدهم على صحبة النوع الآخر إلا على نوع إغضاء وتحميل للطبيعة ما تأباه. إغضاء هو إيه؟ يعني تكلف وتحميل النفس يعني ما لم تحتمل يعني. وهو من جنس ما بينهم وبين ظاهريات الفقهاء من التنافر. وأيضا إيه أصحاب التصوف اللي هو بمعنى الفتوة ومكارم الأخلاق وكذا إلى آخره، بينهم وبين ظاهرية الفقهاء يعني من اقتصروا على يعني العلم لم يهذب يعني نفوسهم وسلوكهم وطباعهم وكذا، مجرد يعني حفظ ظاهر الأحكام وكذا، فيكون بينهم وبين هؤلاء تنافر. ويسمونهم أصحاب الرسوم، يسمون فقهاء فيهم ظاهرية يسمون أصحاب الرسوم، ويسمون أولئك القراء اللي هم يعني انشغلوا بظواهر العبادات يسمونهم القراء، واللي انشغلوا بظواهر العلم وكذا يسمونهم أصحاب الرسوم. والفريقان يعني ممن إيه لم تتهذب يعني نفوسهم وطباعهم وكذا. قال والطائفتان عندهم أهل ظواهر لا أرباب حقائق، هؤلاء رسوم العلم وهؤلاء رسوم العبادة. بعد ذلك قال ثم إنهم في أنفسهم فريقان صوفية وفقراء، وهم متنازعون في ترجيح الصوفية عن الفقراء أو بالعكس أو هما سواء على ثلاثة أقوال، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. هذا صلى الله وسلم على كذا يعني. نعم. طريقة لنا من القيم رحمه الله دائما إحسان الظن بأهل العلم إذا وجد عبارة فيها يعني فيها شيء مستنكر وكذا يحاول يعني يجد لها محملا حسنا. هل صحيح شيخ أنه قبل طلب العلم يعني هو كان يعني يميل إلى جانب الروح يعني؟ نعم كان في التصوف وكذا.